Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيم يا ربي يا عليم الحال يا في الحضور كابتني وفي الحضوض كابتني وقيدتني بالأكبر وقيدتني يا ربي يا ربي يا عليم الحق يا ربي يا عليم الحق إليك وجهت نما إليك وجهت نما فمن علينا بالإقبال فمن علينا بالإقبال وكلنا Yeah.